أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. لما رأينه أكبرنه قطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لا هي يخبر سبحانه وتعالى عن النسوة التي لمنا امرأة العزيز على ما حصل منها من مراودة خادمها. قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها شغفها إنا لنراها في ضلال مبين. فخاضت هذه النسوة في أمر امرأة العزيز وسفهن خطفها وجهلنها تراود فتاها عن نفسه شغفها إنا لنراها في ضلال جهل في ضلال مبين. فلما بلغها امرأة العزيز ما قالت النسوة دبرت لهن تدبيرا يقنعهن كبيرا يمكنهن من رؤية يوسف حتى يظهر لهن عذره فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن دعوة وأعددت لهن متكئا رتبت لهم المجلس وأتت بمأخوذ يحتاج إلى التقطيع من حفاظها أو غيرها وأتت كل واحدة منهم بالسكين. فلما أخذنا في المجلس وقدم ما قدم والسكاكين في أيديهن قال يوسف أخذ عليهم. هو خادم يسمع ويطيع أخرج فخرج ليرينه ورأينه. فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا لله يعني عظم في نفوسهن وبهرهن جماله فلما رأيناه أخبرناه وقطعنا أيديه. مع الانبهار صار من الذهول، ذهلنا عن أنفسهن وغفلنا عن ما في أيديهن، وكأنهن في صدد تقطيع ما قدم لهن، فوقعت التكاثيف في أيديهن وقطعن أيديهن. عجب، إنه العجب، بلى بهن الذهول والانبهار إلى أن قطعن أيديهن وهن لا يشعرن أن الواحد يريد أن تقطع ما قدم لها أو ما تريد أن تأكله. وقطعت يدها وجرحت نفسها، وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك. فظهر عذرها، قالت فذلكن الذي يمكن، واعترفت لهن. ولقد راودت مع نفسي استعصم فبت ولم يستجب لما دعته اليه كما تقدم، انه ربي احسن مثواي انه لا يفهم. ولئن لم يفعل ما امر ماضيه هي في كيدها، يعني الان ما تركته فهي ماضيه في طلبها وفي حاجتها ومعاودتها. ولئن لم يفعل ما امره ليسكنن وليكون من الصاغرين. هذا الذي اقترحته في الاول، اقترحت في الاول ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، فهي ماضيه في غيها وكيدها. ولئن لم يفعل ما امره ليسكنن وليكون من الصاغرين. علم بهذا التهديد، فما هو المخرج؟ المخرج أن لجأ إلى الله، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، وقال سبحانه يدعونني، هي الضمير في الواو هذا ليس هو واو الجماعة، بل هو واو الفعل والنون نون المشكلة. أحب إلي مما يعني أحب إلي مما تدعوني النسوة إليه. أخذ بعض المفسرين من هذا أن النسوة يعني أنهن أيدنها على طلبها وعلى مرودتها، وكان الدعوة من الجميع أحب إلي مما يدعوني إليه، وإلا تصل عني إليه أصل إليهن فاستجاب له وصرف عن الشيطان إنه هو السميع نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه الآيات، يعني أن الخبر اشتهر وشاع في البلد وتحدث به النسوة، فجعلنا يلمنها ويقولنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي هذا أمر مستقبح، هي امرأة كبيرة القدر وزوجها كبير القدر، وما ذلك لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه. ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلغا عظيما، قد شغفها حبا، أي وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو باطنه وسويداه، وهذا أعظم ما يكون من الحب. إنا لنراها في ضلال مبين حيث وجدت منها هذه الحالة. أي إنا لنراها في ضلال مبين حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي منها، وهي حالة تحط قدرها وتضعه عند الناس. وكان هذا القول منهن مكرا ليس المقصود به مجرد اللوم والقدح فيها، وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف وإنما أردنا أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز لتحنق امرأة العزيز وتريهن إياه ليعذرنها. ولهذا سماه مكرا. فقال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزلها للضيافة، وأعتدت لهن متكأ أي محلا مهيئا بأنواع الفرش والوسائد وما يقصد بذلك من المآكل اللذيذة. وكان في جملة ما أتت به وأحضرته في تلك الضيافة طعام يحتاج إلى سكين، إما أترج أو غيره، وآتت كل واحدة منهن سكينا ليقطعن فيها ذلك الطعام، وقالت ليوسف أخرج عليهن في حالة جماله وبهائه. أول ما جاءت التوافق إليه وإلى الآن يضعون لها وإلى الآن هي التكاتين لتطبيع التكاتين. لا كانوا في أول أمر تقطع وتقدم فلا يحتاجون إلى تطبيق التكاتين، لكن أخيرا صاروا يضعون التكاتين على المائدة كل يوم يقطع من أحداث السكين موجودة عند الناس. لما رأيناه أكبرنه أي أعظمنه في صدورهن، ورأينا منظرا فائقا لم يشاهدن مثله، وقطعنا من الدهش أيديهن بتلك السكاكين التي ما هن، وقلنا حاش لله أي تنزيها، وقلنا حاش لله أي تنزيها لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق والنور والبهاء ما كان به آية للناظرين وعبرة للمتأملين. لما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهر وأعجبهن غاية، وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيئا كثيرا، أرادت أن تريهن جماله الباطن بالعفة التامة، فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه الشديد غير مبالية، ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع، وهي مقيمة على مراودته لم تزدها مرور الأوقات إلا قلقا ومحبة وشوق إلا قلقا ومحبة